مع درجات الحرارة بعض الإخوة يلبس الدشاديش نصف الكم ويصلون فيها، هل في ذلك شيء؟ إذا كان قميص يعني جلابيه ما أرى فيها شيئا، أما إذا كان قميص فقميص يعني لا أستحب يعني أراه مكروها. لكن أيضا أنا أحرمه لأن ظاهر التشبه في هذا القميص ضعيفة، أما إذا كان قميص طويل